بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 66 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا مبحثا آخر من مباحث القياس، وهو المسالك الفاسدة بمنظار ومعيار الأحناف. أحناف قالوا إن مسالك العلة أو علامة كون هذا الوصف علة صلاحه وعدالته، شرحنا هذا في الدرس قبل الماضي. في الدرس الماضي بينا الطرق التي نظر إليها الأحناف على أنها طرق فاسدة في تعيين الوصف الذي أن يكون علة في القياس. الآن انتهينا من هذا البحث، الآن ننتقل إلى شيء آخر. نحن نقول القياس أو التعليل أو إثبات العلة. الآن إخواننا، الدرس الماضي كان شغلنا بمسالك العلة. الآن السؤال، لماذا يبحث عن العلة؟ ولماذا يكون التعليل؟ ولماذا يؤتى بالقياس؟ قال يؤتى بالقياس أو بالعلة أو بالتعليل لأحد أربعة أشياء. أولا، لإثبات الحكم أو وصفه، ولإثبات السبب أو وصفه، ولإثبات الشرط أو وصفه، ولإثبات حكم الفرع قياسا على حكم الأصل. هذه أربعة حالات: إما لإثبات أصل الحكم أو السبب أو الشرط، أو لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع. هذه أربع أشياء تلاحظ في العلة. الآن أخوان الأكارم، نقول أما إثبات الحكم فإنه لا يجوز، لأن الله يقول إن الحكم إلا لله، فالقياس لا يثبت حكما، والقياس لا يثبت تشريعا، وإنما القياس فقط يلحق مسألة بمسألة أخرى لاشتراكهما في العلة. أما أصل الحكم لا بد أن يكون ثابتا إما بالنص أو بالإجماع. 2، إثبات التعليل أو القياس لإثبات الشرط. أيضا الشرط هو أحد الأحكام الوضعية من الخطاب الشرعي، وهذا أيضا لا يثبت بالقياس، وإنما يثبت بالنص أو الإجماع، ولا يثبت بالتعليل. وكذلك الأسباب في الشريعة، الأسباب لا تثبت بالقياس ولا بالعلة. إذن التعليل لإثبات أصل الحكم أو لإثبات شرطه أو لإثبات سببه، هذا تعليل غير صحيح. وأما التعليل لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لاشتراكهما في علة الحكم، فهذا هو التعليل الجائز، وهذا هو القياس المعمول به شرعا. نعم. قال رحمه الله: حكم القياس. قال: وجملة ما يعلل له، أي جميع ما يقع التعليل لأجله، أربعة أقسام. نعم. هذا شروع في بيان حكمه. بعد أن بينا شروطه وبينا العلة ومسالكها، الآن نتعرف على حكم القياس. نعم. إثبات الموجب أي السبب أو وصفه. أو وصفه. إثبات الموجب أو إثبات إيش؟ وصفه، وصف الموجب، وصف السبب. نعم. إثبات الموجب أو وصفه. وإثبات الشرط أي شرط الحكم أو وصفه. هاي الثاني. ثالث، وإثبات الحكم أو وصفه. هدول الثلاثة إخواننا، هدول لو عللنا لها لا يجوز، لأن الأسباب والشروط أحكام وضعية لا تثبت بالقياس والتعليل، وكذلك أصل الحكم لا بد أن يثبت بنص أو إجماع، لأن الحاكم هو الله تبارك وتعالى، والقياس لا يثبت الحكم ولكن يظهر الحكم في الفرع بناء على ثبوته في الأصل لاشتراك الأصل والفرع في علة الحكم. نعم. فالموجب كالجنسية بحرمة النساء، أي يا سيدي لحرمة النساء والنساء، كالجنسية لحرمة النساء. نعم، لو بعنا البر بالبر شو منقول؟ حل التفاضل ما هيك وحرم النساء، حل التفاضل وحرم النساء. هل يجوز أن نثبت أن هذا الوصف الجنسية أنه علة الربا في النساء في النساء بناء على ثبوته بالتعليل؟ يعني هل يصلح أن يكون التعليل هو الذي يثبت هذا الوصف أنه علة حرمة النساء؟ لا. ليه؟ إذن هنا السبب ما هو؟ العلة التي بني عليها الحكم. لماذا يحرم ربا النساء؟ لأنه يبيع الجنس بالجنس، إذن بيع الجنس بالجنس سبب لحرمة النساء. هل يجوز إثبات هذا السبب بالتعليل والقياس؟ الجواب لا، وإنما نثبته بإشارة النص، أي بالنص لا بالتعليل. نعم. أي الجنس بانفراده هل هو علة محرمة للبيع نسيئة أم لا؟ فهذا الخلاف وقع في الموجب للحكم، الموجب عن السبب، فلم يصح إثباته بالقياس، وإنما يثبت بإشارة النص أخذا من الحديث يدا بيد. نعم. بل يجب على مدعيها الدليل من نص أو دلالته أو إشارته أو اقتضائه. يجب على مدعي كون الجنس سببا موجبا لحرمة النساء أو علة موجبة لحرمة النساء يجب عليه أن يثبت هذه العلة بالنص، إما بالعبارة عبارة النص أو بالإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء. إذن بالنهاية بماذا أثبتنا العلة؟ بالنص أو بالإجماع، لا بالقياس والتعليل. نعم. قال رحمه الله: فنقول الجنس بانفراده يحرم النسيئة بإشارة النص. سيدي الكريم، بإشارة النص لا بالتعليل، يعني ليس القياس والعلة هو الذي أثبت أن الجنسية سبب التحريم، لأن علة الربا القدر والجنس. لأن علة الربا القدر والجنس، ووجدنا في النسيئة شبهة. فوجود الوصفين يحرم التفاضل والنساء، ووجود أحد الوصفين يحرم النساء ويجوز التفاضل. فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد، أي تقابضا يعني. قال: ووجدنا في النسيئة شبهة الفضل، وهي الحلول في أحدهما، أن يكون أحد البدلين حالا والثاني مؤجلا، والقاعدة أن الحال أفضل من المؤجل، النأدي أفضل من المؤجل. نعم. إذا النقد خير منها وله حكم المال. يلا. ولما وجدنا شبهة الفضل فيها لا بد من أن يضاف إلى السبب، وقد وجدت شبهة العلة، لأن العلة القدر والجنس مجموعهما، فهنا علة مركبة من أمرين القدر والجنس. نعم. فالجنس من حيث إنه بعض العلة أخذ شبهة العلة، فأثبتنا شبهة الربا بشبهة العلة، لأن الشبهة كالحقيقة في هذا الباب. يلا. وصفته إذا معناها لا يجوز التعليل لإثبات السبب الموجب أو لإثبات سببه. نعم. وصفته مثل صفة الثوم في زكاة الأنعام. نقول الإبل هو السبب. نعم. في خمس من الإبل السائمة زكاة، إذن الإبل هو السبب، خمس من الإبل هو النصاب يعني، والثوم وصفه وصف السبب، متى تجب الزكاة في الإبل الخمسة؟ إذا كانت سائمة فالصوم وصف في السبب، إذا كانت الإبل سائمة وجبت فيها الزكاة وإلا لا تجب. هل يجوز إثبات صفة الصوم الذي هو وصف للسبب بالتعليل؟ الجواب أيضا لا، لا بد أن يكون ثابتا بالنص أو بالإجماع. نعم. وصفة الصوم في زكاة الأنعام هل هي شرط للزكاة أو لا؟ وهذا نظير الأول لا يتكلم فيه بالرأي بل بالنص، وهو يعني كما أن السبب الموجب لا يتكلم فيه بالرأي ولا بالعلة ولا يثبت بالقياس، فكذلك وصفه وصف السبب بل بالنص، وهو في خمس من الإبل السائمة شاء. والشرط مثل الشهود في النكاح. نعم، يعني إثبات الشهود في النكاح هل يجوز إثباتها بالتعليل والقياس؟ الجواب لا، لأن الشهود في النكاح شرط، وإثبات الشروط لا يثبت بالرأي بل لا بد فيه من نص أو إجماع. نعم. شرط عندنا خلافا لمالك فلا يثبت بالقياس بل بالنص، وهو لا نكاح إلا بشهود. الحقيقة أخواننا قول خلافا لمالك، النقل عن إمام مالك نقل غير دقيق وإن كان مشهور بين الناس، لكن هو الآن الإمام مالك لا يقول بإسقاط الشهود بهذه البساطة، لا، بحيث لو تزوج إنسان من امرأة وحدهما يقول له ما في إشكال، لا، كلامه بالشكل هذا أخواننا. نعم. وصفته مثل شرط صفة الشرط. إذن إثبات الشهود هذا الشرط، إثبات كون الشهود عدولا هذا العدالة مو هي الشرط، هو وصف للشرط، الشهود نفسهم هي الشرط، العدالة في الشهود هذا وصف للشرط، مثل ما قلنا الخمس من الإبل هي السبب، طب كونها سائمة هذا وصف السبب، وهنا أيضا الشهود شرط، طيب والعدالة في الشهود هذا وصف في الشرط. نعم. وصفته مثل شرط الذكورة والعدالة فيها أي الشهادة. نعم. فإنهما ليستا بشرط عندنا للإطلاق فإن لم يكونا رجلين ولا نكاح إلا بشهود. ما قال عدول، قال بشهود مطلقا. والحكم مثل البتيراء وهي الركعة الواحدة، فعندنا ليست بمشروعة للنهي عن البتيراء. وصفته مثل صفة الوتر وهي واجبة عندنا بقوله عليه الصلاة والسلام الوتر واجب حق فمن لم يوتر فليس منا. طيب، هل يجوز إثبات أصل الحكم أو وصف الحكم بالرأي والتعليل؟ الجواب لا، إذن معناها لا السبب ولا الشرط ولا الحكم يثبت بالتعليل وبالقياس، وإنما القياس له وظيفة واحدة، ما هي؟ أن يلحق مسألة لا نص فيها بمسألة فيها نص لاتحادهما في علة الحكم. نعم. والرابع مما يعلل له أفرد لأن التعليل يختص به عندنا. والرابع تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأي، ليثبت في الشيء الذي لا نص فيه بغالب الرأي، يعني بالظن وبالقطع. نعم. فالتعدية حكم لازم للتعليل عندنا، كل يعني أمر عللته لا بد فيه من التعدية، وإلا ليش التعليل؟ يعني ثمرات التعليل هي التعدية، فإذا كان عللنا بعلة لا تقبل التعدية فنقول هذه علة غير صحيحة. وعند الشافعي التعدية ليست بشرط في التعليل، ممكن أن نعلل بالعلة القاصرة. ما هي العلة القاصرة؟ هي العلة التي لا يتصور وجودها إلا في الأصل، لا يكسر وجوده إلا في الأصل، مثل ما قال إخواننا لما علل الشافعي في حرمة الذهب والفضة الربا فيهما بالثمنية. إنها طيب الآن إذا علت الذهب والفضة بالثمنية هاي العلة، طيب هل هناك فرع فيه الثمنية غير الذهب والفضة؟ طبعا في زمانهم ما كان في النقود، ما كان موجود الآن مثل العملات. فنقول الثمنية إذن وصف يتصور وجوده في الذهب والفضة ودلتنا فيه النص، ولا يتصور وجود هذه العلة في غيرهما. إذا معناها هذا هو الأصل اللي عم تعلله. طيب أين المقيس؟ أين الفرع؟ ما في عندنا فرع. ليه؟ لأن هذه العلة لا يتصور وجودها في إلا في الأصل، فنقول هذه علة شو نسميها؟ قاصرة. عكس العلة القاصرة شو عكسها؟ العلة المتعدية. إذا تصورنا وجود العلة في مسألة أخرى غير الأصل المقيس عليه نقول هذه علة متعدية يتصور وجودها في غير الأصل، وإذا كانت العلة لا يتصور وجودها إلا في الأصل المقيس عليه نقول هذه علة قاصرة. وعند الأحناف لا يصح التعليل بالعلة القاصرة، والشافعي قال إن التعدية ليست من شروط التعليل، قد نعلل ونعدي وقد نعلل ولا نعدي، إذن بالتالي فيجوز عنده التعليل بالعلة القاصرة. نعم. فالتعدية حكم لازم للتعليل عندنا حتى لا يجوز التعليل بدون التعدية، يعني بالوصف القاصر. نعم. جائز عند الشافعي لأنه يجوز التعليل بالعلة القاصرة على محل النص كالتعليل بالثمنية في الربا، يعني في الذهب والفضة علل أن العلة في الربا فيهما هي الثمنية، وقلنا له الثمنية علة قاصرة يتصور وجودها في الذهب والفضة ولا يتصور وجودها في غيرهما. نعم. احتج بأن التعليل لما صار حجة بالإجماع تعلق به حكم تعلقه بسائر الحجج، وتعلقه بها تعلق به حكم تعلقه بسائر الحجج، حكم تعلقه تعلق به الحكم، الحكم ما تعلق به الحكم، أيوة. تعلقه تعلق المطلق، تعلق به الحكم تعلقه بسائر الحجج كما يتعلق بسائر الحجج. احتج بالتعليل لما صار حجة بالإجماع، يعني اقرأ مثل مكتوب كالتعليل بالثمنية. ايه؟ احتج بأن التعليل لما صار حجة بالإجماع تعلق به الحكم تعلقه بسائر الحجج. تمام هيك. نعم. وسائر الحجاج الحجاج جمع حجة. وتعلقه بها لا يفتقر إلى كون الحجة عامة. نعم. بل إن كانت عامة تشمل الأصل وغيره من صور أخرى تقاس عليهم، أما إذا كانت قاصرة على الأصل المنصوص عليه فقط بتكون خاصة. بل إن كانت عامة أوجبت الحكم على العموم. تمام، يعني في الأصل المقيس عليه وفي الفروع التي تقاس على الأصل، أو خاصة على الخصوص. خاصة يعني محصورة وقاصرة على الأصل المقيس عليه، وليس هناك فرع توجد فيه هذه العلة. هذا كلام مين؟ الشافعية. نعم. قال ولنا أن دليل ولنا أنه لا يصح التعليل من أن القاصرة، وأن التعليل يوجب التعدية ولا بد من ثبوت التعدية عند التعليل. نعم. أن دليل الشرع يوجب علما أو عملا، والتعليل لا يفيد العلم اتفاقا. لماذا؟ لأنه لا يفيد القطع بالحكم ولا بالعلة، ولا العمل له في المنصوص عليه. ليه؟ لأن حكم المنصوص عليه ثابت بالنص وليس بحاجة التعليل. إذن لماذا عللنا؟ عللنا لنقيس فرعا على الأصل، فلا بد من تصور وجود العلة في الفرع، وإلا ما في فائدة للتعليل، لأن الحكم ثابت بالنص وهو فوق التعليل. نعم. ولا يصح قطعه عنه، فلم يبق للتعليل حكم سوى التعدية. يلا. والتعليل للأقسام الثلاثة الأول ونفيها باطل، لأن إثبات ونفيها ونفيها باطل. إذن التعليل لإثبات السبب أو الشرط أو الحكم الثلاثة الأول أو لنفيها باطل. السبب والشرط والحكم لا يثبت بالتعليل ولا ينفى بالتعليل، وإنما يثبت بالنص وينتفي بالنص. نعم. لأن إثبات الموجب وصفته إثبات الشرع، لأنه له وقع اختلاف في السبب الموجب أو صفه أو وصفه، لأنه كان أو لم يكن فقد وقع الاختلاف في أصل الشرع. وليس للعبد وضع الشرع، قال الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا. وإثبات الشرط وصفته إبطال الحكم، لأنه لولا الشرط لوجد الحكم، وبعدما صار شرطا لا يوجد بدونه، فكان رفعا للحكم. ونصب أحكام يعني اشتراط شروط إخوانا بالرأي ما بيصير، لأنك تقول لا يثبت الحكم إلا عند وجود الشرط. هذا أيضا شرع، هذا الدين صار على حكينة الآن، وهذا كله بالرأي ما بيصير. نعم. ونصب أحكام الشرع بالرأي باطل، وكما ليس له نصب الأسباب والشروط فليس له نصب الأحكام. نعم. وكذا التعليل للنفي، لأن النافي يدعي أنه غير مشروع، وغير المشروع لا يثبت بدليل شرعي، فلم يبقى ما صح. وغير المشروع لا يثبت بدليل شرعي. ما في إلا ناسي. لا، وغير المشروع لا يثبت بدليل شرعي. وكذا التعليل للنفي، لأن النافي يدعي أنه غير مشروع، وغير المشروع لا يثبت بدليل شرعي. الشيء غير المشروع لا يثبت، طالما أنه غير مشروع، يعني طالما أنه غير مشروع إذا لا يثبت بدليل الشرع. ما هو الشيء الذي يثبت بالشرع؟ هو الشيء المشروع الذي أقره الشرع. نعم. فلم يبق ما صح التعليل لأجله إلا الرابع، وهو تعدية حكم النص، وهو على وجهين. لأن التعدية إن كانت بناء على العلة ظاهرة، بناء على العلة الظاهرة فالقياس، وإلا فالاستحسان، أو باطنة فالاستحسان. إذا صار عنا أخوان القياس نوعان، إما أن يبنى على علة ظاهرة، وإما أن يبنى على علة خفية. فبناؤه على علة ظاهرة إذن هذا هو القياس، وبناؤه على علة خفية هو الاستحسان. نعم. المبحث السادس الاستحسان. طيب، الآن إخوان الأكارم، الآن سنقف عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، ونترك الاستحسان إلى درس ثاني، والحمد لله رب العالمين.